الله الله الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا لا تأخذه تأخذه سنة ولا نوم سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم له له ما في السماوات ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي من ذا الذي يشفع يشفع عنده إلا عنده إلا بإذنه بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم يعلم ما بين ما بين أيديهم أيديهم وما وما خلفهم خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا ولا يحيطون يحيطون بشيء من بشيء من علمه إلا علمه إلا بما شاء بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ كُرْسِيُّهُ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ